قصيدة الوالد مرزوق بن حامد بن سلام الضبيعي المطرفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، من آخر ما ألف من القصائد قبل وفاته رحمة الله عليه، حينما توافد عليه الزوار الكرام الذين شرفوا منزل الشيخ من لحظة خروجه من المستشفى زرافات ووحدان. وأكثر ما أثر في الشاعر حضور بعض كبار السن الأجلاء، وكل منهم يعتمد على عصاه قد تجللوا مع تقادم الزمن طهرا ونقاء وعزة. ومن هنا أنشأ الشاعر القصيدة يقول فيها: جونا رجال الوفا كل تقودها صاح ربعي مواقفهم البيضاء يزهونها الضيف ما يبخسون فالشدايد عشاه وعداتهم فالمواقف ما يخلونها ربعيها للمعرفة والجود وأهل الصلاة والطايل أهل وسيمة ما يبيعونها سلام يا ربعنا مثل المطر من سما في دير تجدادنا واللي يرودونها عداد ورقان وأشجار وعدة حصى تحية للقبيلة يستحقونها لعل ورقان وابل الغيث واسمي غشا حتى جوازيه تامن ما يصيدونها الدلو ما يجذب المالين يحكم رشاه وبر الروى ثابته والناس يردونها عمر الفتى حب يا أهل القيل تطحن رحاه وش عاد مدت حبوب دار طاحونها يا من لقلب صلاح الربع غاية مناه والعين يضعف بصرها يلطشنونها الحب يا أهل المعاني منه يزرع ذراه وعروق الأشجار منها تنبت فنونها سبحان من حمل النخلة نقير النوى علامة وهل الصنعة يعرفونها أبدى بنفسي وبوصي من يريد النجاة أوصيكم النفس بالتوبة تغسلونها هني من خالق العالم بفضل حباه يمهل على النفس لين تخلص ديونها ومن مات مطلوب وزنة خرد له وعناه الناس مثقال ذرة ما يغفرونها القفل القلب قفله لسان خل سرك وراه ونفس الكرم غالي أهل تبيح مكنونها والجار داره ولا ينسيك طيبه رداه لا تسير قمرية تخزن بحنحونها أعني عيالي ومن يجهل دليل هواه تبكى من النفس حذرة تستفزونها العود قفى ويطلب ربها اللي عطاه لطلبة يا إلهي من ثني دونها أطلبك شربه من الكوثر ومطعوم ماه ومنازله للرضا يا حلة تحتونها هذا ما قلته وصلوا 900 صلاة ومليون من جنسها دايم تقولونها على الرسول الكريم ومن تتبه ده صلاة ترجح بدنيا نام وزينها سلامتكم.